الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فذكر الحديث إلى أن قال: فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته نارا فإذا ارتفعت ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا، وإذا خمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونسات عراة الحديث. وفي رواية قال: فانطلقنا على مثل التنور، قال: فأحسب أنه كان يقول: فإذا فيه لغط وأصوات، قال: فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا الحديث. وفي آخره: وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني. رواه البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح وصلى الفجر، صلى الغداة بأصحابه، يسألهم: هل رأى منكم أحد رؤيا؟ فإذا رأى أحد رؤيا قصها عليه فعبرها عليه الصلاة والسلام. وفي هذه المرة النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأنه هو عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا فقصها على أصحابه عليه الصلاة والسلام وذكر لأصحابه. ورؤيا الأنبياء حق، ورؤيا الأنبياء حق. قال: مما رآه أن رجلان، قال عليه الصلاة والسلام، قال: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجان الأرض مقدسة. ومما في الحديث قال: فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع. قال: فانطلقنا إلى ثقب، يعني خرق، ذلك الثقب إلى تنور، التنور الذي كان معروفا عندهم ويطبخ فيه الخبز. يقول صلى الله عليه وسلم: أعلاه ضيق وأسفله واسع، يعني مثل الهرم، يعني هكذا مثل الهرم، من أعلى الثقب نظر إليه وهو هكذا مثل الهرم، وأسفله النار تتوقد. قال عليه الصلاة والسلام: يتوقد تحته وتحته نارا. فهذا الذي مثل التنور مثل الهرم، هذا أشبه للتقريب، مثل الهرم، أعلاه ضيق وأسفله واسع، من فوق الثقب ينظر إليه ومن تحته نار تتوقد. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا ارتفعت ارتفعوا، يعني إذا ارتفعت النار ارتفعوا. من الذين يرتفعون؟ الذين فيها. وقد رأى صلى الله عليه وسلم فيها رجالا ونساء عراة، ونساء عراة، رجالا ونساء عراة داخل ذلك التنور. إذا ارتفعت النار ارتفعوا حتى كادوا يخرجوا من الثقب. قال عليه الصلاة والسلام: حتى كادوا أن يخرجوا، وإذا خمدت رجعوا فيها. قال: وفيها رجال ونساء عراة. وفي الرواية الثانية قال: فانطلقنا على مثل التنور فأحسب أنه كان يقول: فإذا فيه لغط، لغط وأصوات، يعني فيه أصوات مرتفعة، يعني لما قرب منه صلى الله عليه وسلم وصل إلى هذا الثقب الذي يخبر عنه سمع فيه أصوات، يعني فيه لغط وفيه أصوات. قال عليه الصلاة والسلام: فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة، فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب قال ضوضوا، يعني ضجوا واستغاثوا، أنهم العذاب لأنهم يعذبون، فإذا جاءهم اللهب قال ضوضوا، يعني استغاثوا، ضجوا وكانوا يرفعون أصواتهم، وكل هذا من العذاب. وكلما زاد اللهب إلا زاد ارتفاع أصواتهم وزادت استغاثتهم، ولكن لا مغيث لهم في العذاب حتى يقضي الله جل وعلا، وحتى يعذبوا إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين يقترفون فاحشة الزنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، والحديث طويل وذكره مختصرا وسيذكره برواية أخرى، سأل الرجلين: من هؤلاء؟ رجال ونساء عراة في مثل هذا التنور، وهذا حاله من العذاب. قال صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني. قال: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي، فأتيا بي جبلا وعرا، فقال: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه. فقال: إن سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل فإذا أنا بأصوات شديدة، فقلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. وهنا هذه الرواية التي ذكرها هنا يذكرها بطول الله باختصار، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أتاني رجلان. فهذه رؤية، ورؤية الأنبياء حق كما ذكرت آنفا. قال: فأخذ بضبعي يعني من وسط عضده، أخذهما لعل واحد عن يمينه والآخر عن يساره. قال: فأتي بي جبلا وعرا فقال: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه، جبل وعر يعني لا يستطيع أن يصعد. قال: إني لا أستطيع أن أصعد هذا الجبل. فقال: إن سنسهله لك. قال: فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل، يعني لما وصل إلى وسط الجبل، قال عليه الصلاة والسلام: فإذا أنا بأصوات شديدة. فسأل: ما هذه الأصوات؟ فقالوا: هذا عواء أهل النار، يعني أهل النار والعياذ بالله، نسأل الله أن يعيذني وإياكم منها، أن النار يعذبون وترتفع أصواتهم يستغيثون من العذاب ومن شدة العذاب الأليم. فسمع أصواتهم صلى الله عليه أصواتا فسأل عنها، فقال له: هي أصوات أهل النار أو عواء أهل النار. قال: ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء يفطرون قبل تحلة صومهم. يقول صلى الله عليه وسلم لما انطلق به بعد أن مشى من الجبل من سواء الجبل وسمع أصوات المعذبين، أصوات الذين في النار وعواء أهل النار، قال: فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، العرقوب الذي هو فوق العقب من وراء القدم فوق العقب، معلقين من عراقيبهم يعني من قد نكسوا على رؤوسهم. قال صلى الله عليه وسلم: مشققة أشداقهم، الأشداق يعني جانب الفم يسمى الشدق، مشققة أشداقهم. قال تسيل أشداقهم دما. قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يعني هذا الذي يصوم في صيام واجبا صيام رمضان ولكن يفطر قبل غروب الشمس. ليس المراد الذي يعجل الفطر على السنة، الذي يعجل الفطر على السنة بعد دخول الوقت بعد غروب الشمس، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا، يعني يقبل الليل من جهة المشرق ويدبر النهار من جهة المغرب، وغابت الشمس، هذه العلامة الثالثة، وهذه العلامة الثلاث كلها متلازمة. قال صلى الله عليه وسلم: أفطر الصائم. لكن هؤلاء يفطرون قبل أن تغرب الشمس، قبل تحقق غروب الشمس يفطرون قبل هذا الوقت. فانظر إلى هذا العذاب، معلقون من عراقيب، مع أنهم يصومون، ليس الذي لا يصوم، هذا يصوم، ولكن انظر يفطر قبل حل الإفطار، فعلقوا من عراقيبهم وأشداقهم تسيل دما. فقيل له: إن هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. فقال: خابت اليهود والنصارى. فقال سليم: ما أدري أسمعه أبو أمامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيء من رأيه. قال: ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا وأسوأه منظرا. فقلت: من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء قتل الكفار، يعني ممن رآهم صلى الله عليه وسلم في النار والعياذ بالله. قال: فإذا أنا بقوم أشد شيئا انتفاخا وأنتنهم ريحا، يعني أجسادهم منتفخة وأنتنهم ريحا، يعني رائحة كريهة تنبعث منهم. قال: وأسوأه منظر، يعني منظرهم قبيح. قلت: من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء قتل الكفار الذين قتلوا في المعارك مع المسلمين، فقتلهم المسلمون. فهؤلاء انظر إلى إلى إلى إلى إلى حالهم حين يحشرون في النار والعياذ بالله. رآهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال، منظر فظيع. يعني قال صلى الله عليه وسلم: أشد شيء انتفاخ وأنت نريح وأسوأه منظر، يعني أقبحه منظر. قال: ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا كأن ريحهم المراحيض. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزانون والزواني. قال: فإذا أنا بقوم أشد شيء انتفاخا، مثل الكفار الذين قتلهم المسلمون في المعركة، أيضا هؤلاء مثلهم. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أنا بقوم أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا، قال: كأن ريحهم المراحيض الكنف التي يقضي فيها الناس الحاجة فتكون منتنة. طبعا المراحيض التي تكون منتنة التي كانت معروفة عندهم، ليست التي عندنا الآن، التي كانت معروفة عندهم أكرمكم الله، البراز يبقى موجودا فتبقى الرائحة ويبقى منتنة، تبقى منتنة. فقال: رائحتهم رائحة المراحيض. قال: فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزانون والزواني. فهذا حالهم. انظر في الحديث الأول ذكر صلى الله عليه وسلم عن الزناة والعياذ بالله في عذابهم، يكونون في مثل التنور أعلاه ضيق فإذا تأتيهم النار من الأسفل وتفعون أصواتهم، وإذا ارتفعت النار ضوضوا واستغاثوا ورفعوا أصواتهم، هذا عذابهم. ثم يخبر صلى الله عليه وسلم أنه مر بهذه الحال بهم أشد انتفاخا وأنتنهم ريحا، قال كأن ريحهم المراحيض. قال ثم انطلق بي فإذا أنا بنساء تنهش ثديهن الحيات، قلت ما بال هؤلاء؟ قيل هؤلاء يمتنعن، قيل هؤلاء يمنعن أولادهن ألبانهن. مر صلى الله عليه وسلم بنساء قال تنهش حيات، تنهش ثديهن الحيات، فقلت ما بال هؤلاء؟ ما بال، سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال قيل هؤلاء يمنعن أولادهن ألبانهن، يعني تمتنع من إرضاع ولدها، تمتنع من إرضاع ولدها، والسبب حتى لا تتنهد أثداؤها فتمتنع من الإرضاع. وهذا الذي ذكر من جهة عذاب هذه المرأة التي تمنع عن إرضاع ولدها، هذا مقيد بما إذا تضرر الولد، إذا تضرر الولد. أما مرأة تمتنع عن إرضاع ولدها وتعطيه لامرأة أخرى ترضعها فلا يتضرر الولد، أو ترضعه الرضاع الاصطناعي المعروف الحليب اليوم الاصطناعي بشرط موافقة الزوج، وهذا شرط لا بد من موافقة الزوج في هذا الباب، إذا لم يوافق الزوج فلا ينبغي لها أن تترك إرضاع ولدها. فإذا وافق الزوج كما قال الفقهاء وأرضعته الحليب الاصطناعي أو دفعته لامرأة أخرى ترضعه فلا يتضرر الولد، فهي لا تدخل في الحديث، فهي لا تدخل في الحديث. أما المرأة التي تدخل في الحديث وتعذب بهذا العذاب، حية تنهش ثديها التي لأنها منعت ولدها من لبنها فتضرر الولد، فإذا تضرر الولد فهذه المرأة هي المتوعدة بهذا الوعيد. ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم انطلق بي فإذا أنا بغلمان يلعبون بين نهرين، قلت من هؤلاء؟ قيل هؤلاء ذرار المؤمنين، يعني أطفال المسلمين الذين ماتوا صغارا، أطفال المسلمين الذين ماتوا صغارا. قم قال ثم شرف بي شرفا، يعني ارتفع به ومشي به لمكان مرتفع، قال فإذا أنا بثلاثة يشربون من خمر لهم، قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء جعفر وزيد وابن رواحة، جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة الذين ماتوا في غزوة مؤتة، وكل منهم أخذ الراية، والنبي صلى الله عليه وسلم كلفهم بأنه إذا مات أحدهم يمسك الآخر الراية، فكلاهما رفع الراية واستشهد في غزوة مؤتة، فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أنا بثلاثة يشربون من خمر لهم، قلت من هؤلاء؟ فذكر هؤلاء الثلاثة. قال ثم شرف بشرف آخر فإذا أنا بنفر ثلاثة، قلت من هؤلاء؟ قال هذا إبراهيم وموسى وعيسى وهم ينتظرونك، يعني هؤلاء الثلاثة من الأنبياء إبراهيم الخليل وموسى وعيسى وهم من أولي العزم من الرسل. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.